ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنا نبي محمد، يا هنا نبي محمد. ذلك الفضل من الله، يا هنا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا ظهر